هو هذا الإشكال زاد أصلا. كيف يعني؟ إذا فهمنا أنه الشمس مقياس النهار والقمر مقياس الليل، هو قال كل في فلك يسبحون، إذن كل واحد له فلكه الخاص، ليس هكذا واحد أمام ليس الآخر. ليس في فلك واحد؟ ليس في فلك واحد، في فلك. قال في فلك يسبحون، فلك ليس في فلكين يسبحون. كل في فلك، إذن كل له فلكه. مضمون كل في فلك، كل يعني واحد كل له فلك. كل جرم من أجرام السماء له فلكه الخاص به. يعني لما نقول مثلا كل في قبضته، يعني الكل في قبضة واحدة. لا ليس، ما لم يقل في الفلك أو في فلك واحد. قال كل في فلك. الله أعلم. ممكن في فلك. التنكير هنا يفيد العموم ولا لا يفيد يعني التوحد؟ يعني كل جرم له فلكه. يعني ليس كما نفهم، يعني ليس هكذا أحدهما ثم في فلك، في فلك واحد أو في على استقامة واحدة يسبق أحدهما. في مدار واحد، أوربت واحد، يدور الجميع حول بعضهم البعض هكذا. كل في فلك. إذا لما كان كل في فلك الإشكال زال. يعني مثل شخصين، شخصين أحدهما في أمريكا والآخر في الإمارات، كل واحد له فلك يدور فيه، زين أيهما يسبق الآخر؟ ليس متسابقا. القضية منتفية من البداية، من بدايتها. من بدايتها. وما بين القمر والشمس أكثر بكثير مما من هذه المثال اللي ذكرتها. صحيح. فإذا لكن معذرة تسمح لي، معذرة سيدي، ربما يجوز هذا على مدار الأشخاص لأنهم غير مؤثرين بالحياة. أما الشمس حينما تأتي فيكون النهار، حينما يعني يأتي القمر يكون الليل، فهذا نشعر به. لكن لا يمنع أن يكون كل في فلك، لأن النجوم كثيرة وهائلة وكلها فلك. صح، ملايين النجوم لكن كل لها فلك. نعم. إذن هذه المسألة حقيقة هنالك، يعني أيضا هذه حقيقة علمية ثابتة. وهي ويعني في كل لحظة تشرق الشمس على مكان وتغرب من مكان. صحيح، في كل لحظة. نعم، تشرق على مكان وتغرب من مكان، فالذي تشرق عليه الشمس راح يكون نهار، والذي تغرب منه ليل. ليل. إذن الشمس أمامها ليل وخلفها ليل. أمامها ليل تشرق فيه. صحيح، وتترك ليلا خلفها. صح، وكل ليل أمامه نهار وخلفه نهار. صح. لمن السابق؟ لا أحد. خلاص، لا أحد. حقيقة علمية. عجيب. يعني. نعم. حقيقة علمية. ولهذا في القرآن رب المشارق. مشارق. مشارق كثير. نعم. ليس مشرق ولا مشرقين. حتى رب المشرقين ورب المغربين. نعم. إذ ليس مشرقا ولا مشرقين. مشارق. مشارق ومغرب. فإذا هو حقيقة علمية هذا. في كل لحظة تشرق الشمس في مكان وتغرب من مكان، فيكون هنالك ليل سابق للنهار ونهار سابق لليل. لليل. إذن من السابق؟ بس هم هل الإشكالية كانت أثيرت قديما لأنهم أيهما أسبق في الليل أم النهار أسبق أساسا؟ لا، هم يقولون الليل أسبق. الليل أسبق. نعم، هذه عندهم الليل هو الأصل. هل لأن ربنا قدمه بالقرآن مثلا والليل إذا يغشى والنار، يعني قدم الليل هذا للتقديم، أم هي سنة الكون؟ لا لا، هي سنة الكون. يعني هو قبل خلق الشمس كان ظلام ولا لا؟ ظلام. خلص الليل أسبق. قبل خلق الشمس كان ليل، كان ظلام. إذن الليل أسبق، لأن هذا يعني الضياء جت بعد الشموس، بعد الشمس، قبلها كان ظلام. الليل أسبق. صح. معنى تدرك في هذه الآية تلحق به؟ تلحق به، تصله. نعم، تصله. نعم، تبلغه. جميل. في قوله تبارك وتعالى وكل في فلك يسبحون. نعم. من كل هذه؟ كل يعني كل الأجرام السماوية، لم يقل كل منهما. الشمس والقمر. نعم. لا، وهل هذا لغة جائز؟ لا لا، مناط أو مدار الحوار حول شيئين، الشمس والقمر. لا لا، عندما قال يسبحون لم يقل يسبحان. أما هذا كان سؤال آخر، حتى لماذا حتى لا تسبح يعني؟ لا، يعني حتى بصيغة العقلاء للجمع. لا لا، لا بس لا بس هو عندما قال يسبحون يعني في هذا اتسع المعنى وأصبح يشمل جميع الأجرام، لكل جرم فلك خاص به، كل جرم في فلك. نعم. إذن كل الأجرام كل منها يسبح في فلك، كل عامة لا فائدة العموم، هذا في فلك. نعم. كل في فلكه في فلك، كل منها في فلك. ومعنى فلك ماذا؟ فلك هو الاستدارة. هذا معنى فلك. نعم. الفلك هو استدارة السماء، مدار. مدار. ويعني إذن أيضا هذا أمر آخر، هي الحركة دائرية في النجوم. حركتها دائرية. هكذا نعم. ترجع تدور. تدور هذا. فقال حتى في الأرض، الفلك هي قطعة من الأرض مسديرة. جميل. يعني إذن هي أيضا هذه إشارة إلى أن حركة الأجرام دائرية. تدور. جيد. ماذا قال يسبحون ولم يقل تسبح مثلا؟ تحديدا نتكلم عن الشمس حتى والقمر، وأتى بيسبحون بصيغة الجمع، جمع المذكر. أولا عندما قال كل أفاد العموم، مثل كل إلينا راجعون. لكن يسبحون للعقلاء تحديدا. طيب، يسبحون للعقلاء. إذن الآن عرفنا جمع. تمام. يبقى يسبحون جاء بضمير العقلاء بالواو. صحيح. لأن السباحة في الأصل للعاقل، الذي يسبح هو العاقل. السباحة في الماء. طبعا. إذا استعارة مكنية مثلا. طبعا. السباحة للعاقل. صحيح. فإذا هو الآن جعلها كأنها عاقلة تسبح. هو حذفه وأتى بصفة تدل عليه. نعم. فإذا لما عندما قال يسبحون، عندما ذكر السباحة، السباحة في الأصل للعاقل، في الأصل. ماذا يفيد هذا الوصف بالنسبة للشمس تحديدا، أو بالنسبة لكل الأجرام التي يتكلم عنها ربنا تبارك وتعالى؟ هذه كأنها عاقلة، لها أفلاك لا تتعداها. إذن الناس في مأمن. الله. في مأمن. الله. كأنما تدرك ما تصنع وما تدور. كأنما هكذا. يعني هي عاقلة، لها فلك خاص، ليست هكذا كالإبل الهائجة الشاردة. لا، فإذا هي عاقلة، فهذا أمال للناس. الله ربنا أكبر. سبحانه وتعالى هذا. ثم أيضا فيها أنه إشارة إلى أن هذه كلها هي تقدير العزيز العليم، إذا لا يستحق منها أن يعبد. كلها، لأن كلها قال ذلك تقدير العزيز العليم. إذن كلها مأمورة في فلك لا تتعدى، وذلك تقدير العزيز العليم. نعم. الفلك يكون طبعا مفرد، يكون جمع في اللغة. نعم. لا اسمح لي أتوقف هنا عند الفلك. معذرة، أخذ فصل بسيط ونواصل موضوع الفلك مرة ثانية بعد الفصل. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، كونوا معنا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. حضرتك مرة أخرى دكتور فاضل، بارك الله فيك. ونذكر كل المشاهدين والمستمعين الأحباب بأننا على الهواء مباشرة، هذه حلقة الاثنين، والإعادة بإذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء غدا في 1:30 ظهرا بتوقيت الإمارات، والأرقام مبينة على الشاشة الآن، نحن بالانتظار. أهلا ومرحبا بكم سيد الدكتور. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. يعني مناسبة هذه الآية بالآية التي قبلهما تفضلتم، ما للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ما المناسبة؟ هو عندما قال وكل في فلك يسبحون. نعم. ذكر، إذن هو ذكر سباحة الأجرام في الفلك. تمام. وهنا ذكر سباحة الفلك في الماء. هو الفرق بين الفلك والفلك. لا، الفلك هو كما ذكرنا المدار، مدار سدارة. نعم. السماء، والفلك هي السفينة، والفلك تكون مفرد وتكون جمع. كلمة فلك واحدة. نعم نعم. ممكن فلك فلكان فلك، يعني احنا عندنا بعض المفردات هي جمعها واحده ممكن. يعني فلك طب وجمع فلك افلاك افلاك، هذه لا جمع وهذه ليس لها جمع كثير. طيب هذه المناسبه يعني سباحه، سباحه الاجرام في الفلك وسباحه السفن في الفلك. في سباحه الفلك في البحر. نعم. وجريها فيه. أن حملنا ذريتهم. ذريتهم من ما المقصود بذريتهم؟ هل سيدنا نوح ما المقصود بذر يعني أبينا نوح ما المقصود بماذا؟ حقيقة هذا يعني اختلف في الذرية. من المقصود؟ هل هم الأولاد؟ هل هم الأولاد؟ طيب يعني هم معذرة قبل الاستمرار في هذه الإجابة، هو آية لهم لمن؟ لمن يسمع، للبشر، كل البشر عامة، يعني ليس للقرون الأولى مثلا، لما سبق سيدنا محمد، لا، أو لسيدنا محمد ومن معه تحديدا، لكل ذي لب، لكل ذي عقل. الله أكبر، في عموم هذا الخطاب. نعم. إذن قسم يقول الذرية هم الأولاد، فهو امتن على الناس بحمل أولادهم، يعني أنهم ذريتهم باقين. الناس يدعون لذرياتهم، يعني فيها يعني عندما تقول هذا له ذرية ستكون له ذرية متسعة، هذا من باب الفضل، تفضل على هذا. يعني سيدنا إبراهيم قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ذرية. نعم. وقسم لا، هو المقصود يعني طبعا إشارة إلى أن العقب باقي غير منقطع، النسل غير منقطع، هذا ذرية. قسم يقول لا، هي سفينة نوح تحديدا. تحديدا الذين حملوا في الفلك سيدنا نوح. لكن لافت للنظر هنا هذا، هو ربنا تبارك وتعالى ما يقول للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، هذا الخطاب موجه لكل البشرية، لكن ليس فيه آية كما في هذه الآية، أي لهم، ليس فيه ضمير. وحينما تكلم ربنا تبارك وتعالى عن آيته الكريمة في حمل الذرية في الفلك المشحون قال لهم بضمير، وكأنه يكلم أحدا آخر، ثم ينتقل بالحوار إلى سيدنا نوح مثلا. هو قال وآية لهم الأرض الميتة أحيناها. آه. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. الخطاب ما زال مستمرا للبشرية كلها. وآية لهم أن حملنا ذريتهم. يعني إذن ذريتهم أولاد سيدنا نوح. هذا قسم يقول أولاد سيدنا نوح، يعني الذرية هم الأولاد، فامتن عليهم بأن نسلهم باق وأنهم يعني يركبون الفلك في الفلك المشحون الممتلئ بالبضائع وينتفعون به. قسم يقول لا، المقصود هو سفينة نوح بالفلك. قسم كيف يقول سفينة نوح وقالنا ذريتهم؟ هو حمل الذرية ولا حمل سيدنا نوح تحديدا؟ حمل نوح ومن معه. نعم. قالوا لا، هو عند يعني عندما حمل جماعة سيدنا نوح فهؤلاء في أصلابهم كانوا. الله أكبر. فحملهم. يعني وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. في أصلابهم. لو هلك أولئك لما كانت الذرية أصلا. لانقطع. صح. هو لم يكن أحد على الأرض إلا سيدنا نوح ومن معه. ومن معه. الله أكبر. وجعلنا ذريته هم الباقين. سلم يا رب. كل. فإذا هو يعني قل لك هذا يعني هو عندما حمل ذلك في أصلابهم هؤلاء. هذا لغة يجوز؟ لا لا يجوز. لغة يجوز. تجوزا لو هلك أولئك لم يأتي هؤلاء. حضرتك تميل لأي الرأي يا دكتور؟ أنا يعني أميل إلى الذرية يعني أبنائهم. أبناءه. هكذا، لكن هذيك ليس فيها إشكال أيضا، ممكن يعني يكون. يعني. يحتملها السياق. يحتملها السياق يعني أنه ذكر الذرية وامتن عليهم بالذرية. بس كان يقول مثلا ذريته. أم هو يقصد سيدنا نوح ومن معه كلهم، يقصد الجمع. وراح نأتي إحنا بعدين إحنا الآن كثيرين وأولادنا اللي هم امتن عليهم إلى يوم القيامة. يعني هنما ربنا يقول ذريتهم، إما أن يقصد سيدنا نوح ومن معه والفلك بالذات هو الفلك تحديدا بالذات. أو الفلك الآن التي تجري إلى قيام الساعة. الله، الفلك التي تجري إلى قيام الساعة محملة بالبضائع. نعم. والآن هو يعني المفسرين بين بين بين هذين الأمرين يعني. نعم سليم. يعني هنا قلب في الفلك المشحون. في موقف آخر أيضا عن سيدنا نوح أيضا، لكن في لقطة ثانية مختلفة، يقول إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وهنا قال في الفلك المشحون، فهل هنالك فرق واختلاف؟ أولا هو لا، لاحظ أيضا هذه يمكن هذه تعزز من ذهب إلى أنه ذريتهم هم جماعة سيدنا نوح. سيدنا نوح لما قال إنا لما طغى الماء حملناكم ولم يحملنا وإنما حمل آبائنا. الله صح تحديد ممكن يعني لم يحملنا هو صح. فإذا هذه يعني مسوغ لمن يذهب إلى أن المقصود بالفلك هو سفينة نوح، لأن لما قال حملناكم ونحن من الذرية ونحن لم نحمل وإنما حمل آبائنا. نعم. فهذا ممكن أن يكون. ثم حقيقة هنالك أمر، يعني ربنا لما قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، صيحة القيامة ثلاثة. يبقى الكل. طبعا الكل. إذن هو لسنا نحن وإنما ذريتنا. صح. لما قال ما ينظرون يعني الجميع. الجميع راح يكون. يبقى هل عدم التحديد، يعني لا أقصد عدم التحديد حتى لا أسيء الأدب في الكلام عن القرآن الكريم، لكن أن تكون الأمور باتساع المعنى هكذا بعدم التحديد دلالة محددة أو غرض معين، هذا مقصود في حد ذاته؟ تقول ليس له غرض. لا، لا هو له غرض. له غرض. أي نعم. هو طبعا من عليهم وعلى ذريتهم بالحمل، مرة قال ذريتهم، مرة قال حملناكم. نعم. في حالة طغيان الماء، لما طغى الماء امتن عليهم قال حملناكم حتى تمام. ينجو، لأن لو قال حملنا ذرية نجاة الأبناء ليس نجاة للآباء. صح. لكن نجاة الآباء هو نجاة الأبناء. أحسنت. قال حملناكم. أحسنت. إذن لما ذكر طغيان الماء قال حملناكم. نعم. حتى ينجينا. نعم. لما لم يذكر طغيان الماء قال ذريتهم. ما ذكر قال في فلكم مشحون. صح. لم يذكر طغيان الماء. وآيات لهم أن حملنا ذريتهم. ذريتهم. لما ذكر قال طغى الماء حملناكم حتى الآباء ينجوا، فإذا نجى الآباء نجى الأبناء وبقي عقبهم. صح. لكن نجاة الأبناء ليس نجاة الآباء. هذا واحد. فإذا هو من على الآباء بالنجاة من الغرق، ومن على الآباء على الأبناء بالانتفاع بالحمل بالبضائع. نعم. فلك مشحون. فلك مشحون يعني ممتلئ بالبضائع. نعم. إذن من هذا معنى الفلك المشحون الممتلئ بالبضائع إلى قيام الساعة. إذن من على الآباء بالنجاة. ما الفلك المشحون الممتلئ بالبضائع إلى قيام الساعة؟ يعني هذا التجارة، تجارات. نقصد الفلك السفينة. إيه الفلك جمع. مقلتك تكون جمع. جمع. سليم. حتى نعم. إذا كنتم في الفلك وجرينا بها. صح. حتى إذا كنتم في وجرينا بها. أحسنت. نعم. فإذا سليم. يكون جمع. إذا هو امتن على الآباء بالنجاة. ولا لا. تمام. وامتن على الأبناء بالانتفاع. تمام. مهكذا. صح. زين. صار عندنا بتعبير آخر على الآباء بدرء المفسدة. من عدم الغرق. عدم الغرق. سليم. وعلى الأبناء جلب المنفعة. أن الفلك مشحون. مشحون بضائع. نعم. ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع. الله صح. وهكذا. جميل. على الآباء بدرء المفسدة. نعم صح. وعلى الأبناء جلب المنفعة. إذن ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع. فامتن على الآباء والأبناء. والأبناء. يبقى هناك السؤال، لماذا ذكر هنا إذا أثرته طغيان الماء وصف الفلك بأنها جارية؟ ما قالش الفلك. يعني قال إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية مش حملكم في الفلك. الجارية تجري. ما معنى الجارية؟ الجارية تجري فلك طبعا الفلك لكن وصفها بأنها تجري. طيب لما لم يذكر طغيان الماء قال مشحون. مو هكذا؟ نعم صحيح. هو لما يكون طغيان الماء الناس يريدون أن ينجوا بسرعة ولا لا؟ كيف ينجوا؟ بالجري. بالجري صحيح. قال جارية لم يقل مشحون لأن الشحن راح يبطئ ما راح ينجو. الله تكون ثقيلة. تكون ثقيلة. ثقيلة صحيح. والآن الآن الآن طغيان ما يريد النجاة. النجاة خفة. النجاة يريدون. لم يقل مشحون. الله أكبر. ولهذا قال في الجارية. في الجارية. أتى بأهم صفة. حتى حتى حتى ينجو بسرعة. يحتاجون إليها في هذا الموقف. حتى ينجو بسرعة. صح. ما كذا؟ صحيح. لما لم يذكر طغيان بل بضائع حمل. قال مشحون. لاحظ الاختيار يعني في الله. نعم. ما وجه الآية في هذه الآية المعجزة؟ ما وجه المعجزة؟ قد نفهم الآية في الشمس لا بأس إن الآية الشمس. أما وجه الإعجاز في الفلك المشحون هذا؟ الحمل يعني هو ليس في الفلك وإنما فيما حملنا ذريتهم. هو في الحمل في الماء الذي خلق الماء مسخر لتمشي تجري فيه السفن. الله أكبر. ليس في بناء السفينة هذه. وإنما هو في الحمل. كل هذا الثقل يمشي في الماء دون أن يغرق. نعم. ليس في بناء. أيضا شيء على فكرة بالمناسبة يعني يحار فيه العقل كثيرا. كل هذا الحمل يسير يمخر عباب البحر ولا يغرق. إذن هذه الآية. نعم. وإذا ألقينا والله قلم يغرق سبحان الله العظيم. نعم. حقيقة. لكن مرة يقول معذرة سيدنا مقاطعاتي كثيرة. نعم. لكن مرة يقول حتى ذات ألواح ودسر أيضا سفينة أيضا. يعني مرة التركيب مختلف. ربما يقول قائل لماذا هذا الاختلاف؟ مرة فلك مرة جارية مرة ذات ألواح ودسر. ما إن الكل أن سيدنا نوح ركب في السفينة وهناك أيضا استخدم القرآن السفينة. نعم. السفينة لم يستخدمها إلا عين إذا عين أصحابها. أيوة. الفلك عام. أحسنت. كانت لمساكين أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر تحديدا. إذا عين أصحابها فأنجيناه وأصحاب السفينة. يعني إذا عين من فيها تكون يطلق سفينة. يذكر سفينة. عام الفلك مطلق ذات ألواح ودسر صناعة أنها مصنوعة من هذا. إذا لا تعارض ولا تناقض بين الفلك والسفينة والجارية وذات ألواح ودسر. طبعا. تمام. تفضل سيدي. لكن هو الحقيقة السؤال لماذا يعني ذكر حمل الذرية في آية ياسين بالذات؟ نعم. يعني وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ما قال حملناهم. يعني لماذا ذكر الذرية هنا؟ لم يذكر حملهم هم. يعني إذا نميل إلى ما تفضلت إليه حضرتك أنه هو ذرية نوح اللي هو نحن الفلك المشحون. حملناكم. نعم. زين لماذا فيها يعني ما المناسبة أن يذكر حمل الذرية هنا؟ والله سؤال وجيه. لماذا؟ هو قبلها قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم والذرية من الأزواج. سليم. إذن لما ذكر الأزواج ناسب ذكر الذرية. نعم. نعم. ولما ذكر صيحة القيامة تأخذهم وهم يخصمون. الصيحة تأخذ الذرية. صح. هذا مناسبة. ثم أخبر أنه لا يستأصلهم وإنما يبقيهم ويبقي ذريتهم. يعني هي من كل ناحية فيها. الله أكبر. مناسبة لل صح. عجيب عجيب. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. عفوا مو فقط هذا مو فقط الذرية. قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. يعني من مثل السفينة. السفينة ما يركبون يعني قوارب مثلا صغيرة أي شيء سفن ما يركبون في البحر أيضا في البحر أو في البر عموما ما يركبون منها الدواب. يعني تدخل فيها الدواب حتى لا يخص الذرية وحدها، وإنما وخلقنا لهم راح يشمل المخاطبين أيضا، يشمل الحاليين أيضا، يشمل الذرية وهؤلاء ومن قبلهم. نعم خلقناهم. تفضل. ما يركبون ما هنا طبعا للإطلاق، للإطلاق من من من دواب ومن كذا ومن كذا، كل شيء كل شيء. وخلقنا لهم حتى قصة المعترض كيف خلقنا لهم وهي السفينة، خلق ربنا صحيح وقال له اصنع الفلك، خلقنا. نعم. قال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، هو هيأ لكم هذا الأمر وأعطاكم هذه الفكرة فكأنها خلقت ربنا. لكن قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا والله خلقكم، والله خلقكم وما تعملون، يعني هذه أعمالنا من خلق الله، يعني هيئها لنا وأعطانا القدرة على فعلها وألهمنا صنعها. جميل. فهي بقدرة الله، بقدرة الله إذا لا نغتر نقول من نحن فكرنا ونحن صنعنا، هو هدانا الله إلى هذا. الحيوانات ما تصنع هذا الصنع، ما نصنع نحن، هو هيئنا أعطانا المقدرة على ذلك، خلق لنا فينا ما نستطيع أن نفعل. الله أكبر. جميل صح، لفتة طيبة. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. ما معنى الصريخ يا دكتور فضل؟ الصريخ المغيث. المغيث؟ إيه نعم. طب لماذا لم يقل المغيث؟ اختار الصريخ على المغيث. الصريخ في اللغة له أكثر من معنى. طيب. من معناه المغيث. ومن معانيه المستغيث. الذي يستغيث هو ضد المغيث، الذي يغيث، والمستغيث الشخص اللي الذي يطلب الإغاثة، والصريخ هو صوت المستصرخ، صوت إذا كان معنى مستغيث صراخ صرخة المستغيث. أقول أسرع وأسرع في النهضة في الصريخ. نعم. إذن الصريخ لها أكثر من معنى. طب لماذا في يعني ما الذي أفاده تعدد المعنى هذا؟ إذن هو المغيث والمستغيث والصرخ والصراخ. ربنا جمع هذه المعاني كلها في هذا التعبير. لماذا؟ كيف؟ لماذا؟ طبعا لما قال وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، يعني ما حد ينقذهم، لا منقذ، يبقى المستغيث ولا يستغيث لهم أحد. الله أكبر. سلم يا رب. في وحشة يكون في وحدة وفي وحشة مهلكة. سلم يا رب. ليس من هناك مغيث ولا مستغيث، يا ناس يستغيث لهم، ولا يستطيعون أن يصرخوا يلجم أفاهم الماء، ما يستطيع حتى صرخ، ما يستطيعون. فلا صريخ لهم. أنا أفهم صريخ يعني هم يصرخون أم أحد غيرهم يصرخ عليهم لكي ينقذهم؟ يصرخ لهم، يصرخ لهم معذرة، هو جمعها كلها. عجيب. لو قال لا مغيث فقط مغيث. لا أنا أود أن أفهم يعني بهدوء بعد هذا الفصل. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء كونوا معنا. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء نجدد لكم التحية في برنامج لمسات بيانية، ونحن على الهواء مباشرة بانتظار الاتصالات الهاتفية بالأرقام المبينة على الشاشة. حلقتنا يوم الاثنين هذه تعاد غدا بإذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء في 1:30 ظهرا بتوقيت الإمارات. أهلا بكم. فلا صريخ لهم، يعني أود أن أفهم حضرتك، لا صريخ لهم أنا ما نفهمه أنه أحد يصرخ لهم لكي يغاثوا، وليس هناك مغيث يغيثهم. يغيثهم نعم. ولا أحد يطلب النجدة لهم، يصرخ لهم. سلم يا رب. وهم لا يستطيعون الصراخ لأن الماء يلجم أفواههم، يعني هم بالأساس لا يستطيعون أن يصرخوا أصلا لأن الماء يلجم أفواههم يغرقون. أي وحشة هذه يا وحشة، يعني في وحشة مرعبة. يا لطيف. يعني لا حول، لا مغيث ولا مستغيث ولا يستطيع أن يرفع صوته، هذا في حد ذاته قاتل. يعني لاحظ المغيث، الصريخ لابد يكون معه صراخ، لابد لابد حتى يسمى صريخ. حتى بالقرآن وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. الصريخ يعني الصريخ لابد أن يكون صوته مرتفع، صوت مرتفع عالي لابد. المستغيث ليس بضرورة، يعني قد تستغيث ترفع صوتك، وقد تقول تذهب إلى فلان تقول له يا فلان أغثني أنا في ورطة. المستغيث لا يقتضي رفع الصوت أو الصراخ، ليس بالضرورة. المستغيث قد يرفع صوته وقد يذهب يطلب النجدة والإغاثة من دون رفع صوت. يعني حتى القرآن استخدم الاثنين عن بعض طبقات جهنم أيضا، يصطرخون وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، يعني في هذا وذاك. وفي هذا وذاك. لكن في ياسين استخدم صريخ. الذي يغرق يطلب صريخ صريخ صوت، لابد أن يصرخ بصوته عالي حتى، فهو لا يستطيع أن يصرخ. لا صريخ لهم، لا مغيث ولا مستغيث ولا صراخ ولا صوت لهم أصلا، يموتون في وحشة مرعبة. لا إله إلا الله. طب إذا كان الأمر هكذا يا دكتور، ماذا افسح صدرك، يعني إذا كان الأمر هكذا ماذا أفادت ولهم ينقضون بعد لا صريخ لهم؟ طب القضية محكومة ومنتهية، فماذا أفاد قوله تبارك وتعالى ولهم ينقذون؟ لا، ولهم ينقذون لا عن طريق الصريخ ولا عن طريق غيره، لأن الإنقاذ أحيانا يكون عن غير طريق المنقذ، في خشبة حفل يا شيء لا يحتاج إلى صريخ ولا استغاثة، ليس بضرورة يكون مغيث. فهو قطع كل المسائل، أسباب النجاة كلها، حتى لم يقل ولا منقذ. حتى يقطع، يعني لأن قد يكون النجاة عن غير طريق المنقذين، خشبة يجد شيء في الماء يعلق به، يأخذه الموج إلى الساحل، الموج نعم يأخذه إلى الساحل، حبل هكذا كما قال موسى يلقه اليم في الساحل ما كذا. لا، هو لو اكتفى فلا صريخ لهم، لم ينفي هذه، يبقى ممكن يخرجوا ينجو، ممكن ينجو بشكل أو بآخر، لكن عندما قال ولا هم ينقذون سلم يا يعني في كل الوسائل. يا لطيف، كلها طبعا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، إذا شاء الله عز وجل، إلا رحمة منا. لا، اللهم اجعلنا من العالمين يعني. لكن بصدق كلمة، يعني والله اعترتني قشعريرة، كلمة اختيار عجيب عجيب عجيب جدا عجيب. يعني حتى الإنسان في وقت الشدة يصرخ، يعني نوع من أنواع النفث على الأقل، يروح عما في نفسه، يصرخ يتكلم يعلي صوته، وهذا لا يستطيع، حتى الصراخ ما يستطيع يخرجه. عجيب. فإذا تصورنا هذا في ظلمة البحر وفي لجة البحر وفي عباب البحر، يا لطيف، سلم يا رب، سلم يا رب. آية، لا آية حقيقة، آية لله الفضل والمنة. يعني نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معالي الدكتور صالح. الله يحفظك ويخليك، كيف أنتم؟ ازاي حضرتك؟ بخير حال والله، الحمد الله لله. الله يحفظك، والله اشتقنا لكم أنت. كيفك أستاذنا؟ ربنا يبارك في حضرتك. الجليل أستاذ الفاضل. رضي الله عنك وأرضاك. عشان ما نأخذ وقت كثير، أريد من الأستاذ الجليل أن يفسر لنا لغويا واللمسات البيانية للآية 15 من سورة الحج. من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ينصره، هذه الهاء لمن عائدة؟ مع العلم أن كثير من المفسرين قالوا أنها عائدة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا قرأت هذه السورة، لا الصفحة القبل ولا الصفحة البعد فيها ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كيف قال المفسرون أنه يشنق نفسه ثم ينظر بعد أن يشنق نفسه هل يذهبن هذا الكيد وهذا التدبير ما أغاظه؟ كيف ينظر الإنسان بعد أن يشنق ويموت ثم ينظر فيتفكر؟ يعني هذه الآية محيرة الحقيقة. حاضر حاضر، شكرا سيد الدكتور، جزاكم الله كل خير وجزيت الخير والبركة. معنا اتصال آخر هنا. السلام عليكم. ألو، سرور؟ سرور من ليبيا؟ نعم. ألو؟ نعم، أنا معكم. يا مرحبا. أهلا وسهلا. صوتي، بس الصوت يعني ارفع صوتي شيئا ما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبب النحو من العلم فقط يدرك المرء به أعلى الشرف، إنما النحوي في مجلسه كشهاب ثاقب بين السدف، يخرج القرآن من فيه كما تخرج الدرة من بين الصدف. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا فضة فيك، بارك الله فيك يا ست، بارك الله فيك. هل أستطيع أو هل بمقدوري أن أقول أن النحو علم مقدس؟ الله يبارك، لأنه وسيلة من وسائل توضيح وبيان مفردات القرآن الكريم. نعم. هذا سؤالي الأول. طيب، السؤال الثاني، ففي سورة المائدة الآية 48 قوله تعالى: وقصينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. قال سبحانه وتعالى: هدى ونور في بداية. نعم. ثم بشكل عام يعني. ثم قال: هدى وموعظة للمتقين بشكل مخصص أو تخصيصا. ثم قال ماذا؟ ثم قال: هدى وموعظة. نعم. ما الحكمة في ذلك؟ شكر الله لكم. حاضر وفيك بارك، شكرا سيدتي، بارك الله فيك. اختصر من ليبيا الى ليبيا ايضا اخونا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احييتم اللغة العربية واكفاكم الله عنا كل خير. الله يبارك في حضرتك، بارك الله فيك سيدي، حفظك الله ورعاك. عندي سؤال واحد. تفضل دكتور. كيف حالك دكتور؟ الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين. في آية في سورة ياسين: ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين، تكررت في القرآن 5 مرات في أكثر من موقع. هل هذا دلالة أو لكل منها معنى؟ حاضر. ويقول: رحم الله والديكم وأنفعكم بنا وأنفعنا بكم. بارك الله فيك، ربنا يبارك في حضرتك سيدي، حفظك الله ورعاك. معنا اتصال آخر، أخونا أبو محمود من هولندا. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا أستاذ محمد؟ والله نعم الحال، الحمد لله. والله في أسئلة كثيرة يا سيد، يا أستاذ محمد سيدي، لكن حبينا فضل نسلم على الدكتور وعليك. نسأل الله عز وجل أنه يبارك لكم ويجزيكم عنا كل خير، ويجزي الدكتور الفاضل، والله هو فاضل والله ما شاء الله. أسأل الله عز وجل إن يجعله مع صاحب ياسين وإياكم. آمين يا رب العالمين. آمين آمين، وإياكم وكل المشاهدين والمستمعين الأحباب بإذن الله تعالى. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك، ربنا يبارك فيك، جزاك الله كل خير وبركة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا محمد من السعودية. أهلا وسهلا دكتور خالد، وتحياتي لسادنا الفاضل فاضل السامرائي، وشكرا جزيلا، يعجز اللسان الشكر عن ما تقوم به يا دكتور. صراحة الواحد صار يشكك بعربيته من خلال هذا البرنامج. الله أكبر. سؤالي دكتور، وإن أمكن كرما لا أمرا، أن آخر آية في سورة الفرقان قول الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. هنا فيه يعني لا أخفيك أن إذا استرجعت أكثر من مرجع ما قدرت أفهمها بشكل سليم. أتمنى كرما لا أمرا أن يكون ولو بشكل مختصر شرح لهذه الآية، وشكرا جزيلا وجزاكم الله عنا ألف خير. وجزيت الخير والبركة أخي محمد، شكرا لك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا الشريف من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي، كيف حالكم يا دكتور؟ الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين. يا على سلامتكم يا دكتور. الله يسلمك ويحفظك، بارك الله فيك. إن شاء الله برنامجكم إن شاء الله من أروع البرامج وأنفع البرامج بمشيئة الله. بارك الله فيك، ربي يتقبل. الله يبارك فيكم يا أستاذ محمد. سؤالي للدكتور، طبعا في حلقات ماضية ورد أمر الاحتباك. نعم صح. ألو. نعم نعم. في مثل واستغفروا أنه كان توابا، هذا أمر احتباك طبعا. طبعا الاستغفار فسبح بحمد ربك واستغفره أنه كان توابا. نعم نعم، ذكر التوبة. نعم نعم نعم. في قول في سورة أخرى في سورة نوح يا دكتور فاضل قال واستغفروا ربكم أنه كان غفارا. أي نعم. هناك كان غفارا صح، وهنا توابا. توابا تمام. وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله على هذا البرنامج. بارك الله فيك، ربنا يبارك في حضرتك، شكرا لك، حفظك الله ورعاك. معنا اتصال اخر، اخونا عمر من قطر. السلام عليكم. الو، اخو عمر من قطر. اخو عمر من قطر، مرحبا. الو، ناخذ اتصال اخر. نحن بانتظار اخي عمر باذن الله تعالى على الارقام المبينه على الشاشه. انا بانتظارك اخو عمر من قطر، حاول الاتصال بمره ثانيه. اخذ اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عكرمه الشو من سوريا. اخي عكرمه، ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيكم ويعطيكم العافيه على البرنامج الشيق. رضي الله عنك وارضاك. تفضل اخي عكرمه. حياتي للاب الفاضل الدكتور فاضل. وشخصك الكريم. بارك الله، بارك الله فيك، اكرمك الله في الدارين. الله يسلمك ويجعل ان شاء الله في ميزان حسناتكم. امين. واياك يا رب العالمين يا رب. الله يخليك. بعد امرك تو ذكرت عكرمه، سيدي اسمي مو اكرم، عكرمه. عكرمه. عكرمه. ايوه ما شاء الله، عكرمه. حاضر. عكرمه. ايوه. الفرق بين اليم والساحل تو ذكرتها من شوي. نعم. زين. وسؤال ثاني، بالقرآن الكريم عيسى بن مريم الألف موجودة. نعم. ليش؟ وإذا في ابن الألف في ابن في ابن أي في ابن. أيوة مكتوبة الألف في ابن. أي نعم. وإذا سمحت دكتوري، مكة شكون كان اسمها بالماضي؟ نعم. مكة. مكة. اسمها القديم بالماضي شكون هو؟ ما اسمه مكة قديما؟ وخلص الله عليكم وشكرا جزيلا وبارك الله بكم. بارك الله فيك، ربنا يكرمك، حفظك الله ورعاك. الى السعودية اخونا عبد المجيد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خير. رحمة الله وبركاته، وجزيت الخير والبركة. بارك الله فيك. جزاك الله خير. سؤالي هو تعالى. تفضل. سأل في اخ من ليبيا عن الآية ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. نعم. حقيقة تكررت في الواقع 6 مرات، تكررت مرة سابعة بقوله تعالى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. الحقيقة فيها دقة في التكرار. أنا أبغى أعرف من الدكتور جزاه الله خير من فضيلته هذه الدقة المتناهية في التكرار، لأنها تكررت برقم أو بترتيب 48 وتكررت بنفس الترتيب وبنفس الترقيم في سورة يونس. بنفس الترقيم 48 آيات أخرى زي في سورة القرآن وفي سورة البقرة آية رقم 5 تتكرر بنفس الشكل. نعم. هذه الدقة المتناهية في التكرار هل هي تقع تحت ما شرحه لنا فضيلته من قبل عندما قال يعني الآيات الكريمة القرآنية عن أسلوب فني لغوي مقصود، هل هذا التركيب أو الترقيم من هذا النوع يقع تحت تصريف ما أفاض به لنا جزاه الله خير؟ فحبذا لو يقدر يعطينا يعني شويه اضافه لهذا التكرار من هذا النوع. الله يحفظك. في قوله تعالى واذا الوحوش حشرت، ما هو مفهوم الوحش في التراث الاسلامي وفي اللغه العربيه؟ هل هو يشمل جميع المخلوقات المتوحشه بما فيهم الانسان وهي تحشر معنا يوم القيامه؟ يعني هذه الوحوش يعني حتى الحضارات القديمه مثل الديناصورات أو غيرها من ما هو مكان متوحش، أو هل هو مخلوق إنسي أو جني أو هو شامل؟ سؤالي الثالث والأخير معلش اسمحوا لي عشان اشتياقا لكم ممكن نسأل سؤال ثالث. الله يحفظك. تفضل. سؤالي الثالث هو الدكتور جزاه الله خير شرح لنا آيات كثيرة عن قصة الإسراء. نعم. نبغى برضو كمان يفسر لنا بعض الآيات اللي تخص قصة المعراج، ونحن برضو على مقربة من شهر رمضان، حبذا لو يختار هو الوقت المناسب فإنه يعطينا شرحه وتفسير الآيات المعراج. وجزاكم الله ألف خير وآسفين على إننا طولنا. تحت أمرك، تحت أمرك أخي عبد المجيد من السعودية، بارك الله فيك. معنا دكتور نجيب من سوريا، السلام عليكم. ألو. دكتور نذير. ألو. من سوريا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور محمد، سلامي إليك وسلامي للدكتور فاضل كثير، بارك الله فيك. أنا اتصلت معك. ألو. تفضل سيدي. نعم. يا دكتور محمد، أنا لست يعني دكتورا، داعية لبرنامجكم بدير الزور. ما شاء الله. يعني لأنه أنا صار لي سنوات أتابعكم وأتابع برنامجك من يكتب التاريخ. في عندي سؤال رجائي يعني تجاوبني عليه، يا أما من البرنامج الحالي هذا اللمسات البيانية أو من يكتب التاريخ. على سيدنا إبراهيم عليه السلام، إنه لأنه في إلي جار من أخواننا النصارى ينكر ذهاب إبراهيم نهائي إلى مكة، وإنه الكعبة هي محض افتراء من المسلمين ومن العرب وليس لها أي صلة بالدين ولا بالتوحيد، وهي وثنية ووضعت لي. فأنا أريد من كتب، لا ما تكون من كتب دينية، أريدها تكون رجائي الخاص يعني منك أو من دكتور فاضل أو من يكون بس أريدها بالقريب العاجل، لأنه هذا يعني شبه امتحان. اسمح لي. في التوراة. أتفضل أخي دكتور نذير. في التوراة مذكورة. نعم. أسكن إبراهيم إسماعيل. نعم. في برية فاران، وفاران لو تفتح القاموس هي مكة الحجاز. نعم. في التوراة. في التوراة. يا دكتور يا دكتور فاضل، قبل أنت حكيت لنا هالكلام. رجعت إذا في ناس من الكتاب الأجانب والمستشرقين أو مراجع، إذا برجاء يعني ما ألقى واحد ألجأ له غيرك. الله أكبر. أنت تعتبر يعني القمة بالنسبة لنا، يعني الآن أنت كنز بالنسبة لنا يا دكتور. الله يبارك فيك. حاضر حاضر حاضر سيدي. وألف شكر. ستجد ما تقر به عينك. ألف شكر لك للدكتور محمد على البرامج الممتازة. بارك الله فيك، ربنا يكرم. إحنا بدير الزور بسوريا المئات صار يتابعون البرنامج من دعايتي له، لأنه بالفعل هذا مدرسة وجامعة. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. ربنا يا اللهم اغفر لنا. الله يجزيكم الخير ويجعل ميزان حسناتكم يا رب، وإياك بإذن الله تعالى، وإياك بإذن الله تعالى. دكتور نذير من سوريا، شكر الله لك، حفظك الله ورعاك، سيد ربنا يرضاك، بارك الله فيك. يعني أولا أنا لست دكتورا يعني بطريقه يعني بارك الله فيك. لا ناخذ رقم، لا نستحق، انتم الدكاتره والدكاتره يا دكتور، نتعلم على فضول موائد العلماء امثال حضرتك. والله يا دكتور، ونقول للدكتور نذير اللهم لا تؤاخذنا بما يقولون، واغفر لنا ما لا يعلمون، واجعلنا خيرا مما يظنون، ستجد ما تقر به عينك باذن الله تبارك وتعالى. سافتح هذا الملف وتصر باذن الله تبارك وتعالى مع استاذنا الدكتور فاضل باذن الله. حاضر. شكرا لك دكتور فاضل، ونلتقيك في الحلقه القادمه باذن الله تعالى. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاحباب، الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج لمسات بيانيه.